سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين. سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين. سنقتل كل من نالت يداه من الإسلام دين المسلمين، ونضرب بالسيوف رقاب قوم تغوا وبغوا علينا ما نسينا. سنقتل كل من نالت يداه من الإسلام دين المسلمين، ونضرب بالسيوف رقاب قوم تغوا وبغوا علينا ما نسينا. سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين. سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين. ونعلن حربنا حربا دروسا على جيش الصليب الحاقدين، وإن نصدق مع المولى فإنا سنملك أرضهم متمكنين. وإن عادوا نعود ولا نبالي بعدتهم فنحن الغالبون، فإما أن نعيش بلا قيود وإما الحرب لا نخشى المنونا. سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين. سنبقى رغم كيد الظالمين إلى يوم القيامة ظاهرين، ونقسم بالذي برأ البرايا سيندم من أعان الكافرين.